الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقد توعد الله عز وجل بالحرب في موضعين: موضع الأول في كتابه في آكل الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. النهارده أكل الربا أصبح منهج وتسطر له الفتاوى الكاذبة. لسه هذا الرجل الكذاب يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي قبل الربا من أجل مصلحة الوطن، استدل بحديث سنن أبي داود هو أهل الحاكم هو الحديث عند أبي داود أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهز جيشا فنقي قلة في الإبل، فقال لعبد الله بن عمرو اطلب من الناس الإبل على أن من يعطينا الآن يأخذها عند الصرخ عند إبل الصرخة، لما تأتي إبل من الصرخة يأخذ الدين. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الربا لمصلحة الايه؟ الجيش والله. طبعا هذا كذاب من عدة وجوه. الوجه الأول كان ضعيف، فيه عدة علل منها راويان مجهولان، وفيه وقد رواه محمد بن إسحاق وعنعنه عن من روى وهو مدلس. فمن الناحية الإسنادية الحديث لا يصح، وقد جاء من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو معلول أيضا بالرسالة. أما من الناحية الفقهية فهناك أمران. الأمر الأول أن حديث الربا لم ينص فيه على البهائم، فأصبحت البهائم مختلف فيها هل تدخل في الربا ولا لا تدخل فيه في الربا. فلما يكون شيء مختلف فيه ويأتي النبي يفعله، يبقى الشيء ده يدخل في الحرام ولا يكون حلال؟ يكون حلال. لا، هو شوف عملي جاب البهائم التي لم ينص عليها في أي حديث من أحاديث الربا ولا خلها ربا، وبعد كده جوز ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. الصحيح احنا قلنا طب هنقول حديث مش ضعيف. نفس الله قال الذهب بالذهب مثلا بمثل يد البيت والتمر والملح، ما ذكر البهائم. وليه حديث اخر ان نفس الله تعامل في البهائم بالزياده، الواحده بكام؟ باثنين. يبقى انا اقول البهائم تدخل فيها الربا والنبي تعامل بالربا لمصلحه، ولا اقول اصلا البهائم لا تدخل فين؟ في الربا. وهذا الذي عليه اكثر العلماء، ان لا اشكال في بهيمه ببهيمتين. والعله عند الاكثرين في الربا ما كان يكال ويدخر. الرز يكال يعني بالكيل، يدخر يعني ممكن نخزنه. مفهوم كده يا اخوانا؟ وفي حديث اخر الطعام بالطعام، فممكن الطعام بالطعام يكون ايه يا اخوانا؟ ربا. اما بهيمه بهيمتين فهذا لا يدخل فيه الايه؟ الربا. لكن كما قلت لكم هو من تغير الزمان الذي نراه، نسال الله السلامه والعافيه. لا غضاضه عندهم ان يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل اي شيء. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من ثلاث بدر. نسال الله السلامه. والامر الثاني الذي توعد الله فيه بالحرب في معاداه اولياء الله. والولي هو من كان مؤمنا تقيا، هذه هي الولايه. الولايه مش ضريح ولا حرام، بل اقرا كده في طرقات الاولياء الشعراني تجد العجب. الاولياء سيد البدوي ده ملوش ترجمه اصلا، كل اللي يعرفوه ان مره طلع المنبر بال على المصلين ونزل تاني. نسال الله السلامه والعافيه. وفي شيخ في ترجمه اسمه الشيخ العريان، عشان كان بيطلع المنبر ايه؟ عريان. فاحنا فاهمين الولايه غلط. فاهمين ان الولايه من اللي باين كرامه يبقى ولي. وقد تظهر خوارق العادات عند اولياء الشياطين. وعند السحر وعند الدجالين. قال الله جل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأصل محبة الله للعبد لا تتأتى بعد الإيمان إلا بالفرائض. فمن كان مضيعا للفرائض ومهتما بالنوافل فهذا لا يلقه شيئا، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. قدم بكلمة لا يزال، وده دليل على اللي هو الاستمرارية، حتى أحب. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. لو أقسم عبده ألف يمين على محبة الله له وهو مقصر في الفرائض ولا يأتي النوافل نقول له أنت كاذب. النهارده الناس تزعم محبة الله لها بأي شيء، وهؤلاء ما قدروا الله حق قدره. راجل حشاش هو كان بيقول عن نفسه كده، قال لك ان لما ربنا يقابلني كان لا يصلي ولا يقرا، وبيقول ايه الصلاه دي الحركات دي، وقال كده لما ربنا يقابلني يقول بالفضل. انا عايز اقول على نيل الدين، نحن لا نتألى على الله، لكن عندنا اصول شرعيه قد يغفر الله لك قد يغفر الله لك، لكن تفتري على الله ان ربنا يحضرك تزعم شيئا من الغيب وانت في الظاهر فاسد. زي الانسان الثاني ده اللي كل ما يموت واحد من الظالمين يطلع يقول اللهم ارحم عبدك فلان فلان. طب هؤلاء ملوا الارض فسادا، هم مسلمون نعم بل كانوا يفرحون بموت الظالم ولو كان مسلما. مثل هذا نحذر الناس منهم حتى لا يغتر به الناس. واحد كان يعني يستخف بالملتحين في الكاريكاتير وفي كلامه، ما وأراحنا الله به، تطلع تقول كل بقى قاعد انت قاعد عشان تترحم على الظالمين بس. طب انت بتمالي مين ولا بتمالي مين؟ عندنا حديث في صحيح البخاري: مستراح ومستريح ومستراح منه. ونفس لم ذكر ان العبد الفاجر ان مات استراحت منه كل شيء حتى البهائم. وحديث: انتم شهداء الله في الارض، لما اثنوا على الرجل شرا فبعد موته ممكن تكلم فيه بالشر. ليه؟ حتى لا يغتر الناس. ودي أدلة على جواز ذكر الفاسق بما كان فيه من نسب بعد يقول بعد موته، من باب تحذير الناس. الأصل لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إليه إلى ما قدموا. أما إن كان الميت من أهل البدع وقد نص العلماء على ذلك، وأنا لولا ضيق الوقت كنت أخرجتكم من دخولات، الحمد لله أنا كتبتها على صفحتي كاملة. قال: ففي ناس لا تحسن، لم يقدر الله حق قدره. أنا قلت للناس كده في خطبة الجمعة: كيف تتعامل مع الله؟ تتعامل معه على أساس أنه أدخل بغية الجنة في كلب سقطته، ولا تتعامل معه على أساس أنه أدخل امرأة للنار في درة. أنا أقول لك ده ولا ده، تعامل على الأصول الشرعية التي ذكرها لك. ما تقرب إليه شيء عبدي بشيء مش بساقي الكلب، سهل القدر كما يقول العلماء، هذه حالة خاصة. تمام كده؟ طب إيه القواعد العامة؟ فأنت ما تجيش كما قال بعض مشايخنا، ما تجيش تتعامل مع ربنا على الكلب. عايز فلسه تجيلك كده تخش الجنه. طب في قواعد شرعيه، منها الايمان والفرائض والايه؟ والنوافل. هي اللي بتتعامل مع ربنا، وفي الاخر نحن نحسن الظن بالله. هو ده بقى. مش حد يقول انتوا ما بتحسنوش الظن بالله، انا بقول لك بعد الفرائض والنوافل يجب ان تحسن الظن بالله. قيل للحسن البصري ان اقواما، عايز اجيب اللفظ بالظبط، ان اقوام يعصون ويقولون نحن نحسن الظن بالله، قال كذبوا والله لو احسنوا الظن لاحسنوا ليه؟ لا، بس هو ده حسن الظن بالله. قال ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ودي علامات محبه الله للعبد، لما تلاقي واحد كده لا يضع يده الا في الحلال، ولا يسمع المحرمات، ولا تمشي رجله الا للطاعات، وده وفقه الله بذلك. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للايه؟ لليسر. خد دي قواعد شرعيه. هم بقى اهل الباطل عايزين يغيروا القواعد دي. ايه بقى القواعد اللي عايزين يغيروها؟ يقول لك ان الدين مش فرائض ونوافل، لا، الدين ده حاجه كويسه كده، وطول ما الراجل كان كويس، وحتى لو شرب له ازازه كبيره وقعد جنب مراته وهي قميص النوم في البلكونه، يبقى طالما راجل كويس خلاص. هو ده الدين اللي عايزينه للناس. لكن تقول له فرائض ونوافل يقول لك لا، ما توقفش الدين على الفرائض اللي هي قلنا. أن رب العالمين أوقف الخسران والربحان والربح على ذلك، والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم قال ولئن سألني لأعطين. دي بقى فضيلة أن يكون لك عمل صالح عند رب العالمين. عايز تعمل خطبة الجمعة اسمها فضل العمل الصالح، قول الحديث وأن الله تكفل للصالحين بأمرين، الحفظ واستجابة الإخوان الدعاء. عن ابن عباس قال الحديث 39. تفضل. إجباري ولا اختياري؟ لا اختياري. لا يجوز. وهذا من الميسر. وفي الغالب تكون هذه الأموال توضع في البنوك. فلا يجوز. تفضل. اختياري ميسر، اجباري ليه بقى ميسر؟ لان يقول لك حط 10 جنيه كل شهر مثلا، اخر الشهر تعبت هنعالجك ان شاء الله تكون هتعالج بمليون جنيه. طب ما انت دفعت 10 جنيه اخد قدامنا مليون جنيه لاي وجه حق. طيب فضلت ادفع العشرة الحمد لله لا مرضت انا ولا اولادي، ما خدتش حاجه، باي وجه حق يستحل اموالي؟ طب الحل، حل عايز تدفع في الاخر فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا ايه؟ هو ايه؟ هو الدنيا دي ماشيه ازاي؟ انا واحد ما اعرفش اي حاجه في اي حاجه، فراح لشركه فيها 1000 عامل، لو تعالوا كل واحد من العمال نخصم منه 10 جنيه مقابل ان العامل يتعب هنحجز له المستشفى كذا ونحجز له كذا. بالظبط زي بالظبط بص انا اقول لك كام حاله ميسر كده كتير من الناس بيخش فيه وهو مش عارف. ادي بتاعت التامينات بتاعت المرضى. طب ليه ميسر؟ لو الشركه هي اللي بتعالجه على حسابها ما عندناش مشكله. لكن تيجي شركه وسيطه تاخد مني الفلوس وتبدا اللي هي يعني تديله فلوس، دخلنا في الميسر. الشركه دي تتلاعب بالفلوس. ممكن تبقى خسرانه وممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى كسبانه. زي مساله انت تروح تشتري محمول يقول لك والله في شركه بتعمل ضمان. ده ب 100 جنيه لو هتاخد مثلا ضمانات شركه كذا ب 120 جنيه. اما ده ميسر. ليه؟ لان الشركه دي دخلت عباره عن ايه؟ تاخد فلوسك 20 جنيه من كل جهاز. يعني لو الشركه باعت مثلا مليون جهاز يبقى الشركه دي لمت كام؟ 20 مليون جنيه. كام جهاز بقى هيخرب؟ لو ما خربش حاجه يبقى ال 20 مليون ايه؟ حلال عليك. طب باي وجه حق يطلب من ال 20 جنيه؟ طب موبايل خرب. خلاص ما خرب. طب عايزين حلال، ضمان حلال، يكون الشركه المصنعه هي اللي عامله موضوع اللي يقول لك الضمان. عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والمراد بالتجاوز التجاوز عن الإثم. وإلا هناك أحيانا أمور يكون فيها التعويض. فمثلا قتل الخطأ فيه الدية. طب فين أين التجاوز؟ تجاوز أنت ليس عليك اسم قتل النفس. النسيان هناك بعض الاحكام تترتب على الايه يا اخوانا؟ النسيان. وكذلك الاكراه. لكن ليس كل اكراه يتجاوز الله عنه. ليه؟ لان في اكراه لا يجوز. زي ليه؟ زي ان تكره على قتل مسلم. نقول لك ده مش اكراه. ليه؟ لأن نفسك ليست أعز من إيه ولا من نفسك. تقول لها يقتلني، طب ما إيه الفرق بينك وبينه؟ مفهوم الخلة؟ فليس هناك إكرار على قتل المسلم للمسلم. وقد قال أهل العلم: ليس هناك إكرار على أن يزني الرجل بامرأة. ليه؟ لأن معنى أن تأتيه الشهوة أنه كده مش مقتل. مفهوم كده كله؟ فهذا الحديث لابد ان يضبط بعده ضوابط، منها ان ما كان فيه عوض المراد بالتجاوز هنا التجاوز عن اللي قلنا عن الاسم. ده الاصل. وهناك بعض الامور التي يجب ان يعوض فيها ويتحمل بعضا من جناياته. رجل يقول: إن الناس الذين يعصون الله ويدعون أنهم يعرفون الله، يقول هم لا يعرفون الله ولكن يسمعون عن الله لأن أفعالهم لا تدل على أنهم لا يعرفون. الكلام ده فيه نوع مبالغة. هم يعرفون الله لكنهم لما عصوه كانوا جاهلين بقدره. ده الأصل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء به بجهال. يعني هو بيصفك الجاهل وجاهل بعظم الله. الكلام هذا فيه مبالغه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فاخذ النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. الغريب عبر السبيل لن يتنافس على الدنيا. ليه؟ يقول لك أنا ماشي. يعني عمرك شفت واحد كده مسافر جاي مثلا من الجيزة، رايح السويس، فعدى على القاهرة. عمرك شفته بيتخانق على حته في القاهره؟ يقول لك انا ماشي يا سيد. هو ده المراد. ان يكون كل همك او اكبر همك الايه؟ الاخره.